بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لو تزوج امرأة كبيرة، يعني بالغة، وامرأة صغيرة، يعني في سن الرضاع، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، فإن الكبيرة تحرم عليه لأنها صارت أم زوجته، صارت أم زوجته، وتحرم الصغيرة لأنها صارت ابنته من الرضاع. وإن تزوج، ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. لم يدخل بالأم. إذا تزوج الكبيرة يعني البالغة ولم يدخل بها وأرضعت الصغيرة، حرمت الأم لأنها صارت أما لزوجته، صارت أما لزوجته، ولم تحرم الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها. نعم. وإن كانتا صغيرتين، وإن تزوج، ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. نعم، ثبت نكاح الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها، أما لو دخل بأمها حرمت الثنتان. نعم. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين. نعم. وإن كن ثلاثا فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. نعم. وإن أرضعت إحداهن منفردة، خل الرضاعات من الباب اللي بعد. نعم. ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. إن قال هي أخته من الرضاع بعد ما تزوجها، قال هي أخته من الرضاع، انفسخ نكاحها منه لأنه اعترف أنها أخته، اعترف أنها أخته. نعم. ولها المهر إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. نعم. لها المهر إذا قال هي أخته من الرضاع انفسخ نكاحها، فإن كان ذلك قبل الدخول فليس لها شيء، وإن كان بعد الدخول تقرر المهر، تقرر مهرها عليه. نعم. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم، لأنها متهمة، امرأته في الحكم يعني حكم القاضي. أما من باب الورع يتجنبها، من باب الورع يتجنبها، لكن من حيث الحكم القاضي، القاضي لا يحكم إلا إذا ثبت دعواه، ثبتت دعواها. نعم. باب نكاح الكفار. نكاح الكفار ما حكمه؟ الكفار على نكاحهم، لأن الله جل وعلا قال امرأة فرعون، امرأة فرعون جعلها امرأته، ما يعني. وكذلك الكفار يقرون على نكاحهم، إذا أسلموا يقرون على نكاحهم، إذا أسلموا جميعا يقرون على نكاحهم، وإن تأخر إسلام المرأة، تأخر إسلام يعني أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل، انفسخ نكاحها منه، لأنها مسلمة وهو كافر فينفسخ نكاحها منه. لكن لا، إذا كان فلا ينفسخ نكاحها منه لأن اعترف أنها أخته من الرضاع. نعم. باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. نعم. نكاح الكفار بما بينهم يقرون عليه، لأن الله ترك زوجات الكفار معهم، وإذا أسلموا هم وهن فهن زوجاتهم، ولا نتعرض لما سبق. وأيضا إذا أسلم، إذا أسلمت وهو لم يسلم انفسخ نكاحها منه، لأنه لأن الله قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، سواء كان هذا الكافر كتابيا أو غير كتابي، لا يحل لكافر أن يتزوج مسلمة. نعم. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم بحال من الأحوال، سواء كانت كتابية أو غير كتابية. نعم. ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. نعم. قال الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لاختلاف الدين فتزول الكفاءة بينهما. نعم. ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، إلا إذا احتاج إلى نكاح الكافرة فله أن يتزوج حرة كتابية، لأن الله أباح لنا نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يجوز أن يتزوج يهودية أو المسلم يتزوج يهودية أو نصرانية، وأما غيرهن من الكفار فلا يحل ذلك. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما؟ متى أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما، وإن أسلم زوج كتابية ولم تسلم هي فالنكاح باق أيضا، لأن له أن يتزوج الكتابية. نعم. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. نعم. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما. إذا أسلمت من وهي تحت كافر انفسخ نكاحها منه. إذا أسلمت وهي تحت كافر انفسخ نكاحها منه لأنه كافر وهي مسلمة، لكن تبقى في العدة، فإن أسلم في أثناء العدة فهي زوجته، وإن تمت العدة ولم يسلم بانت منه. نعم. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. نعم. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما. نعم. فلاحق بالإسلام في العدة. نعم. وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. نعم. وما سمي لها وهما كافران. وما سمي لها يعني المهر المسمى تستحقه عليه. نعم. وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. نعم. وإن لم تقبض لو أمهرها، لو تزوج كافر كافرة وأمهرها خمرا ثم أسلم ليس لها غير مهرها الذي أعطاها. نعم. فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. نعم. فصل. وإن أسلم الحر وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن. نعم. وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. نعم. الحر لا يتزوج أما إلا بشروط كما سبق، إلا بشروط كما سبق. ومن لم يستطع منكم طولا هذا شر أن ينكح المحصنات يعني المسلمات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني من المملوء من الرقيقات المسترقات فمما ملكت أيمانكم من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. اشترط فيها أن تكون هذا الشرط الأول، أولا أن يكون غير قادر على مهر الحرة، ثانيا أن تكون الأمة المملوكة الذي يريد أن يتزوج تكون مؤمنة لا تكون يهودية أو نصرانية أو كافرة بإذن أهلهن. هذا الشرط الثالث، بإذن سيدها، بإذن أهلهن يعني سيدها. نعم. باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح وهي ما تشترطه عليه على زوجها عند العقد أو هو يشترطه عليها، هذه الشروط في النكاح غير شروط النكاح. شروط النكاح هذه لا يصح العقد إلا بعد توفرها، أما الشروط في النكاح فهذه لكل من الآخر من الزوجين أن يشترط على الآخر عند العقد، حق له أن يشترط. نعم. باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى فلها شرطها. نعم. إذا شرطت عليه دارها إذا شرطت عليه أن تبقى في دارها وفي بيتها ولا تروح إلى بيته، لها ما شرطت عليه. نعم. أو بلدها، أو شرطت ألا تخرج من بلدها فلها ما شرطت. نعم. أو ألا يتزوج عليها، أو ألا يتزوج عليها لأنها تتضرر من الضرة التي يتزوجها عليها. ليس معنى ذلك أنه يحرم عليه أن يتزوج، يتزوج لكن لها الفسخ لفوات الشرط، لها الفسخ لفوات شرطها عليه. نعم. وإلا له أن يتزوج، ما تمنع من الزواج. نعم. أو ألا يتسرى، أو ألا يتسرى يعني لا يطأ أمة من مماليكه. نعم. فلها شرطها، لها ما شرطت عليه لأن لها مصلحة في ذلك. نعم. فإن تم الشرط ووفى به وإلا فلها الفسخ لفوات الشرط. نعم. فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على شروطهم. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. وقولها المسلمون على شروطهم. نعم. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم. أن الأنكحة المحرمة، الأنكحة المحرمة، أولا نكاح المتعة، ثانيا نكاح الشغار، هذا يأتي إن شاء الله. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، النكاح المؤقت هذا كان جائزا في أول الإسلام ثم نهي عنه ثم أبيح عام فتح مكة ثم حرم إلى الأبد، حرمت المتعة بعد فتح مكة إلى الأبد، مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. أما الشيعة فلا يزالون يبيحون نكاح المتعة مع أنه منسوخ ومنهي عنه. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم. نعم. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك. نعم. إن شرط نعم. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك. لم يصح لذلك، يعني لم يصح العقد لذلك، لهذا الشرط، هذا شرط أفسد العقد. نعم. ونهى عن الشغار، وهو هذا النوع الثاني من الأنكحة المحرمة، الشغار، وهو أن تجعل المرأة بدل المرأة ولا مهر لهما، هذا باطل، هذا باطل بالإجماع. سمي شغارا من الشغور وهو الخلو، لخلوه من المهر، تجعل امرأة بدل امرأة، هذا حرام وباطل. أما إذا كان فيه مهر بدل امرأة بامرأة لكن فيه مهر، فالجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه لزوال الضرر وهو عدم المهر. ومن العلماء من يعمم ويقول حتى ولو كان فيه مهر الشغار يحرم، تجعل امرأة بدل امرأة لأن هذا ضرر عليها. نعم. ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما، ولا صداق، هذا بالإجماع. أما إذا كان فيه صداق فيه خلاف بين العلماء. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ومن الأنكحة الباطلة نكاح المحلل، كيف؟ نعم. يطلق امرأته ثلاثا فتبين منه، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الزوج الثاني، تزوجها زواج رغبة. أما إن كان مقصود من تزويجه إياه التحايل على حلها للأول فهذا التيس المستعار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، لعن صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وهو الذي يتزوج المرأة بقصد إحلالها لزوجها الذي بانت منه بالطلاق الثلاث. لا بد أن يكون الزواج زواج رغبة لا يقصد التحليل، فإن طابت له وإلا طلقها، فإذا انتهت عدتها يحل لزوجها الأول الذي بانت منه أن يتزوجها بعقد جديد. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلق. نعم، لعن المحلل والمحلل له وهو الزوج المطلق، وسماه التيس المستعار، وهذا نكاح باطل ولا تحل الأول به. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. نعم، لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل، يعني الثالثة طلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. نعم. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. نعم، العيوب التي يفسخ بها النكاح إذا ظهرت هذه العيوب، والعيوب تارة تكون في الزوجة وتارة تكون في الزوج وتارة تكون مشتركة بينهما. نعم. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا. نعم، هذا عيب. إذا تزوجت رجلا وتبين أنه مملوك رقيق هذا عيب، لها الفسخ، لها الفسخ. نعم. أو مجنونا، أو ظهر أن أحدهما مجنون زائل العقل، هذا عيب أيضا يبيح الفسخ. نعم. أو مجذوما، أو مجذوما يعني مصاب بداء الجذام، وهو داء تتساقط منه الأعضاء والعياذ بالله، جذام وهو معدي، مرض الجذام معدي. قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهو معدي. فإذا تبين أن أحدهما به جذام ولم يبين عند العقد أنه مجذوم فللآخر الفسخ. نعم. أو أبرص، أو أبرص، والبرص مرض جلدي، البرص مرض جلدي لا يمكن علاجه، وعلاج وموسى عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، هذا معجزة أعطاها الله لعيسى، وأما غير عيسى فلا أحد يبرئ البرص أبدا ولا يعالج، وهذا يعني مرض مشوه. نعم. أو وجدها الرجل رتقاء، أو وجدها رتقاء يعني منسدة الفرج، الرتقاء هي التي في فرجها سدد، لا يستطيع الرجل أن يسلك الذكر فيها، منسد. نعم. أو وجدته مجبوبا، أو وجدت الزوج مجبوبا يعني مقطوع الذكر ولم يبين لها ذلك، فلها الفسخ لأن هذا عيب. نعم. فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، أما إذا دخل على بصيرة وعقده يعلم بوجود هذا العيب فلا خيار له. نعم. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. إذا ظهر عيب في أحد الزوجين يوجب الفسخ فلا يفسخ من يريد الفسخ منهما إلا عند الحاكم، لأن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أن هذا عيب من العيوب، العنة يعني أنه لا يستطيع الوطأ، عنين يعني لا يستطيع الوطأ وليس فيه شهوة، إذا ادعت عليه فإنه يمهل. نعم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه. نعم، يؤجل سنة، تمر عليه الفصول السنوية، وربما لأن بعض الفصول تتحرك الشهوة فيها، فإذا مرت عليه الفصول السنة ولم يتحرك فيه شهوة ثبت أنه عنين. نعم. أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، لأن هذا عيب لها الخيار. نعم. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. إذا كانت علمت تزوجت وهي تعلم أنه عنين ثبت هذا عليها فليس لها الخيار، لأنها دخلت على بصيرة. نعم. إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت. نعم، أو أسقطت خيارها، قالت رضيت به وله عنين، سقط خيارها. نعم. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. إيه نعم، سكوتها لا يسقط حقها في الفسخ إذا أرادت، لأن هذا عيب ولم ترضى به. نعم، مجرد السكوت لا يدل على الرضا. نعم. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرت فالقول قولها. إيه نعم، قول من أنكر، قول من أنكر، لأن هذه دعوة عليها ولم تثبت. نعم. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. إذا أصابها وطئها بعد العقد ولو مرة لم يكن عنينا، لم يكن عنينا، لأن العنين ما يمكن يطأ أبدا. نعم. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت ادعى ذلك، ادعى أنه وطئها فأنكرت ذلك، أنكرت أنه وطئها. نعم. وإن ادعى ذلك فأنكرت، فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن. نعم، إذا ادعى أنه وطئها وهي تقول أبد ما في شيء ولا وطئ، يعني تعرض على النساء الثقات وينظرن فيها، فإن وجدنا أثرا للوطئ فإنه مصدق هو، وإن لم يجدنا ذلك فإن دعواها صحيحة. نعم. وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. أي نعم، لأن العذراء توجد عذراء، لو كان وطئها زالت عذرتها، فبقى عذرتها دليل على صدقها وأنه لم يطعها. أما إن كانت ثيبا فما الدليل على أنه لم يطعها؟ هو يدعي أنه وطئها، يقبل قوله بيمينه. نعم. فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. إذا كان الزوجان رقيقين واعتق الزوج، اعتقت الزوجة أو اعتق الزوج، فإنه يفرق بينهما بطلبها أو طلبه. نعم. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. نعم، لأن بريرة لما عتقت وزوجها رقيق اسمه مغيث، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بطلبها. نعم. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه، ولها فراقه من غير حكم حاكم. لا يحتاج إلى حكم، هذا ما في خلاف، فلها الفراق إذا اختارته بدون أن يرجع إلى القاضي. نعم. فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. نعم، لأنها مكنته من نفسها، ودليل على أنها رضيت به إذا وطئها. نعم. وإن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. نعم، لأن العتق حررها من الرق، فزال المحلور. نعم. كتاب الصداق. الصداق، قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والصدقات جمع صداق، وهو ما يدفع للمرأة من أجل النكاح، لا بد من الصداق، فإن سمي وإلا فلها مهر مثلها. نعم. كتاب الصداق، كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون صداقا في النكاح، من أي شيء، حتى المنفعة. لو تزوجها على أن يعلمها القرآن مثلا، أو يعلمها الكتابة، أو يعلمها الطب، فالمنفعة تقوم مقام المال، تكون صداقا. موسى عليه السلام رعى الغنم على أن يزوجه الشيخ الكبير إحدى ابنتيه، فتم العقد على هذا، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته. نعم. كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا. نعم، لا حد للصداق، لا حد للصداق، كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع صح أن يكون صداقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، أو مالا أو منفعة، يصح أن يكون صداقا. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، التمس ولو خاتم حديد. خاتم حديد، وهذا أقل شيء. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام، فنظر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، صوب فيها النظر، فلم يرغب فيها، بقيت المرأة عنده جالسة، فقال الرجل: يا رسول الله، زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها رغبة. فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضر مهرا لها ليزوجه إياه. قال: لم أجد شيئا، ما عندي شيء. قال: ولو خاتما من حديد، أقل شيء يعني، فالصداق ليس له حد، قلة ولا كثرة. لما أرادوا من كم سنة بحثوا في تحديد الصداق لم يصلوا إلى نتيجة، لأنه لا دليل على تحديده، لا دليل على تحديد الصداق، قلة ولا كثرة. نعم. فإذا زوج الرجل بنته بأي صداق كان جاز، أي صداق كان ولو قليلا. نعم. فإذا زوج الرجل بنته بأي صداق كان جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. الأب له أن يزوج ابنته ولو بأقل صداق، وأما غير الأب من الأولياء فلا يزوج المرأة إلا بصداق مثلها، إلا بصداق مثلها. نعم. ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها، إذا رضيت فلا بأس، الحق لها. نعم. وإن أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. أي نعم. وإن أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا، عبدا بعينه معين يعني، وجدته معيبا فلها أن تأخذه إن رضيت به، وإلا لها قيمته. نعم. فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. نعم. وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. نعم. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. إذا فسد المهر، صار المهر غير صحيح، مهر محرم أو ليس فيه منفعة، فلها مهر مثلها. نعم. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. نعم. فصل. وإن تزوجها بغير صداق صح. إذا تزوجها ولم يسمى لها صداق، حصل الإيجاب والقبول ولم يسمى لها صداق، صح العقد لكن لها مهر مثلها. نعم. وإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم، طلقتم النساء ما لم تمسوهن ومتعوهن، يعني يعطوهن شيء، المتعة يعني يعطوهن شيء من المال ولو قليل. نعم. فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متعوهن على الموسع يعني الغني قدره، وعلى المقتر وهو الفقير قدره، يعني كل بحاله وما يناسبه. نعم. وأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. نعم. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط. لا وكس. لا وكس ولا شطط، يعني لا يزاد فيه على الزوج ولا ينقص فيه على المرأة، يكون وسط. نعم. وللباقي منهما الميراث. نعم. إذا عقد عليها ولم يدخل بها، إذا عقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، نصف المسمى إذا كان هناك مسمى، وإن لم يكن هناك مسمى فلها المتعة ولو قليلا. أما إذا مات عقد عليها ومات قبل الدخول فهي زوجته، تلزمها العدة، عدة الوفاة، وترث منه. نعم. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، عدة الوفاة يعني. نعم. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، لأنه حق لها، إذا طالبت قالت ما يحصل دخول إلا إذا بينت لي الصداق، فرضت لي الصداق، لها ذلك لأن هذا حقها، تمتنع من الدخول حتى يفرض لها الصداق. نعم. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك لو فرض لها أقل منه فرضيته. نعم. فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها وارتدادها أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها وفسخها لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها. إذا جاءت الفرقة قبل الدخول، عقد عليها وطلقها قبل الدخول، فإن كان هي اللي طلبت الطلاق، جاءت الفرقة من قبلها فليس لها شيء، لأنه ما حصل دخول، وهي اللي طلبت الطلاق فليس لها عليه شيء. أما إن كان بعد الدخول فيتقرر لها مهر مثلها إن لم يكن هناك مسمى، وإن كان هناك مسمى فلها المهر المسمى. نعم، يتقرر الصداق بالدخول. نعم. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها بسبب المرأة، يعني كل فرقة جاءت بسبب المرأة قبل الدخول فليس لها شيء، لأن الفرقة جاءت من قبلها وهي السبب في هذا. نعم. كإسلامها وارتدادها أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها وفسخها لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها. يسقط به مهرها عن الزوج، لأن الفرقة حصلت قبل الدخول وليس لها مهر، المهر إنما يتقرر بالدخول. نعم. وإن جاءت من الزوج كطلاق، وإن جاءت الفرقة من الزوج قبل الدخول. نعم. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما إلا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني صداق، فلهن. نعم. فلهن نصفه. نعم. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها. اي نعم. أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نصف. نعم. أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. نعم. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، يعني قبل الدخول. نعم. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. نعم. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. نعم. وإن زاد زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. نعم. وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. هذه كلها فرضيات، فرضيات هذه. نعم. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء. المهر يتقرر بالدخول، يتقرر بالدخول. نعم. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء، وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. إيه نعم، لأن الخلوة بها توجب المهر، الخلوة بها توجب المهر عليه. نعم. لأنه استباح منها الخلوة، لا يحل لها أن يخلو بها، لكن إذا خلا بمن عقد عليها استقر مهرها عليه. نعم. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. اي نعم. باب عشرة النساء. عشرة النساء، عاشروهن بالمعروف، السيرة التي تكون بين الزوج والزوجة هذه هي العشرة. نعم. باب عشرة النساء، وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. نعم، على كل من الزوجين، الزوج والزوجة، أن يعاشر صاحب بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار. على الزوج أن يبذل حقوق الزوجة، وعلى الزوجة أن تبذل حقوق الزوج عليها من غير مماطلة ومن غير نقص. نعم. من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله. نعم. وحقه عليها تسليم نفسها إليه. يبين حق الزوج على الزوجة، أولا أن تسلم نفسها له ولا تمتنع. نعم. وطاعته في الاستمتاع متى أراده. ومن حقوق الزوج على الزوجة أن تطيعه إذا دعاها للاستمتاع ولا تمتنع، لأنها لو امتنعت صارت ناشزا يحرم عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاها ولو كانت على قتب تجيبه إلى ذلك. نعم. وطاعته في الاستمتاع متى أراده ما لم يكن لها عذر. ما لم تكن لها عذر يمنعها من الاستمتاع، كأن تكون في الحيض أو في النفاس أو شيء يمنع الوطئ. نعم. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها. إذا فعلت ذلك بذلت حقه عليها، بذلت حقه عليها، فما حقها عليه. نعم. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها. عليها له عليها لها عليه أولا النفقة، كفايتها نفقة مثلها. نعم. فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. نعم، على الزوجة على الزوج النفقة، ولها المسكن الذي يناسب مثلها، ولها عليه المبيت عندها، المبيت عندها ليلة من أربع ليالي. نعم. فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة. والكسوة، كسوة مثلها صيفا وشتاء. نعم. والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من حقوق الزوجة على الزوج المسكن. نعم، النفقة والمسكن. نعم. بما جرت به عادة أمثالها، فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها. إذا منع شيئا من نفقتها أو ما تحتاج إليه وظفرت بماله فلها أن تأخذ قدر كفايتها، لقول هند بنت عتبة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. قال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها. ولو لم يرضى ولو لم يعلم حقها، على حقها. نعم. أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف. لما وكفاية ولدها إذا كان لها ولد، لأن نفقت الولد على والده أيضا. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني زوجها أبو سفيان زوج هند. نعم. إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه يسمونها مسألة الظفر، إذا كان لك حق على أحد ومنعه وظفرت له بمال فلك أن تأخذ قدر حقك. نعم. وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما. نعم، ترفع أمره إلى الحاكم يلزمه بالنفقة، فإذا تعذر ذلك فلها الفراق، لها أن تختار الفراق وترجع إلى الحاكم، لا يفرق بينهما إلا الحاكم. نعم. وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا. نعم، دفعا للضرر عنها. نعم. وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، فليس لها عليه نفقة في هذه الأحوال. نعم. وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه. هذه مسقطات نفقة المرأة، عدهن شوف. وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، هذه واحدة. نعم. أو لم تسلم إليه، هذه الثانية. أو لم تطعه فيما يجب له عليها، هذه الثالثة. أو سافرت بغير إذنه، نعم، هذه الرابعة. أو بإذنه في حاجتها، حاجتها هي لا لحاجته هو، هذه الخامسة. كما لو سافرت للحج، لو سافرت للحج حج الفريضة، لها أن تسافر لحج الفريضة ولا يمنعها مع المحرم إذا كان لها محرم، لكن ليس لها عليه نفقة. نعم. أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه، هذه مسقطات النفقة عن الزوج. نعم. فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة. لها عليه النفقة، ولها عليه الكسوة، ولها عليه المسكن، أن يؤمن لها المسكن، ولها عليه المبيت عندها يعني في بيتها ليلة من أربع ليالي. نعم. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة، لأن الأمة الزوجة الأمة على النصف من الحرة. نعم. إذا لم يكن له عذر. نعم. وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر. ولها عليه حق الإصابة يعني الجماع في كل، لأجل يعفها، لأجل أن يعفها كل أربعة أشهر، أربعة أشهر مرة، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ولا تترك المرأة أكثر من أربعة أشهر، حتى الغائب يلزمه الحضور. نعم. وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر. أما إن كان له عذر فليس عليه شيء، العذر يسقط. نعم. فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم، نعم، إذا آلى منها يعني حلف أن لا يطأها، حلف أن لا يطأها، فإذا تمت أربعة أشهر ورفعت أمره إلى القاضي فيحضرها، يحضره القاضي ويأمره بإتيان أهله، فإن أبى فإن الحاكم يفسخها منه بطلبها إزالة للضرر عنه، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فالقول قوله مع يمينه. نعم. وإن أقر بذلك أمر بالفيئة، أمر بالفيئة وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه إزالة للضرر عنها. نعم. وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. نعم. ومن عجز عن الفيء يكفي نقف عند هذا، وإن سطر خليك عند الإيلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنزل في القرآن 10 رضعات محرمات ثم نسخن ب5. يقول السائل أين نجد ذلك في القرآن؟ نعم. يقول في حديث عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات. هذا في الحديث، ما هو في القرآن، في الحديث، حديث عائشة، حديث عائشة في الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا تزوجت المرأة المسلمة برجل كافر وهي تعلم ذلك فهل تكفر بهذا الفعل؟ تكفر؟ نعم. لا ما تكفر، بس ما يصح العقد، العقد غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة إلا إذا قالت هذا حلال، إذا استحلت زواج المسلمة من كافر قالت حلال تكفر بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الزواج من الكتابية، هل النصارى الموجودين الآن واليهود يعدون من أهل الكتاب؟ بلا شك هم من أهل الكتاب لأنهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، والله سماهم أهل الكتاب وهو يعلم حالهم، فيبقون على أنهم أهل الكتاب إلى أن تقوم الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم من تزوج بامرأة وفي نيته أن يطلقها بعد سنة وهي لا تعلم بهذه النية؟ هذا الزواج بنية الطلاق اللي حصل فيه الكلام في هذه الأيام الأخيرة. نعم، أنتم تعلمون هذا الزواج بنية الطلاق هل يصح أو لا يصح. نعم. وكذلك حفظك الله، أسئلة كثيرة تسأل عن حكم نكاح المسيار، هل هو جائز أم لا؟ مثل اللي قبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من تزوج من كتابية فهل يكون العقد على ما هو في دين الإسلام أو يكون العقد على ما في دينها؟ على ما في دين الإسلام، إيجاب وقبول ومهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لو تزوج رجل مسلم كتابية فهل يقرها على أمور في دينها كأكلها للخنزير أو شربها للخمر أو أنه يمنعها من ذلك؟ ما في دينهم أن الخنزير حلال ولا في دينهم أن الخمر حلال، هذا ما يجوز ولا يمكنها من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل يقول هل له أن يجبر زوجته الكتابية على الحجاب؟ نعم، يجبرها على الحجاب لأنها زوجته يريد صيانتها وقطع أطماع الفسقة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بامرأة أخرى أنه قال لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله. نعم، لأن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وأنكر على علي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نصرانية أو امرأة كانت نصرانية وقد أسلمت، زوجها ما زال نصرانيا، وتخاف هذه المرأة من إظهار إسلامها لأنها تعلم أنها سوف تطرد من البيت وتتعرض لمشاكل وقد تنحرف. السؤال: ماذا تعمل حيال ذلك؟ فهل أخف الضررين أن تبقى معه حتى يفتح الله عليها؟ لا، ما تبقى معه. إذا انتهت العدة ولم يسلم بانت منه، إذا انتهت عدتها ولم يسلم بانت منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وجد الزوج أو الزوجة في الآخر إذا وجد الزوج أو الزوجة في الآخر وجد مرض الضغط أو السكر، هل يعتبر هذا عيبا يفسخ به النكاح عند علمه بذلك؟ إذا كان هذا يضرها يعني ينقص حقها عليه فلها الخيار، أما إذا كان ما ينقص شيء من حقها ليس لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الضابط في العيوب التي تبيح فسخ النكاح من أحد الزوجين للآخر؟ الضابط في العيوب اللي ينقص بها حق الآخر عليه، العيب الذي ينقص حق الآخر عليه هذا يثبت الخيار والفسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كرهت المرأة من زوجها خلقا فهل لها أن تطلب فسخ النكاح؟ لا، إذا كان الخلق ما هو معصية ولا فلها تطلب فسخ النكاح، تصبر عليه كما أنه يصبر عليها، إذا كان فيها خلق سيء يصبر أحدهما على الآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة أن تسقط حقها في الإنجاب من الزوج سواء كان هذا لعيب في زوجها أو لرغبة منها للبقاء معه لأنه لا يرغب في هذا الأمر؟ إذا رضيت به وقالت ولو كان ما ينجب رضيت به فلها ذلك الحق لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اشترطت عند الزواج أن لي التعدد إن تيسر هذا. ما يحتاج شرط لك التعدد لو ما شرطت عندنا ولا تمنعك من التعدد، لكن هي لها إذا شرطت أن لا تتزوج عليها لها الفسخ. نعم. ثم يقول حفظك الله: ولما اشترطت هذا عليها وأردت الآن أن أعدد طلبت الفسخ، فهل لها حق بهذا؟ ما شرطت، إذا كانت مشترطة عليك أنك ما تعدد لها الفسخ، أما إذا لم تشترط عليك فلا تمنعك وليس لها فسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام رجل بالزواج من المطلقة ثلاثا وكان في نيته أنه يحللها للأول لكن دون علم الأول، ثم طلقها هذا المحلل فتزوجها الأول وعلم بعد ذلك، فهل العقد باطل؟ لا، ما دام ما علم ما العقد ما هو باطل، لكن يعثم هذا الذي أسر هذه السريرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا أن العنين يؤجل لمدة سنة حتى تمر عليه الفصول، يقول: هل التحاليل الطبية الآن تقوم مقام الأجل بالنسبة للسنة؟ لا، ما تقوم، لأنها لا يختلف باختلاف الفصول على مرورها عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا من خارج هذه البلاد، ووالدي قد غاب عن والدتي لمدة تقارب العامين لظروف صحية ومادية له، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز هذا الأمر؟ كان معذورا، إذا كان معذورا فلا حرج في ذلك، أما إذا كان غير معذور فلها الحق أن تطالب بحقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوج رجل بامرأة ثم تبين له بعد الدخول أن على جسمها وشم، فهل يعتبر هذا من العيوب التي تبيح له فسخ النكاح؟ ليس هذا من العيوب، لكن هذا محرم عليها الوشم، تزيله بأي وسيلة تزيل الوشم، وليس هذا بعيب يعني يسوغ الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض القبائل قد قامت بتحديد المهر فيما بينها واتفقوا على هذا التحديد، فهل يكون هذا ملزم شرعا؟ لا، ليس ملزما شرعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أحد الزوجين، الله جل وعلا قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء، الصداق ليس له حد ولا يحدد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أحد الزوجين تصيبه حالة نفسية ويزول عقله عندها وعرف ذلك الآخر بعد الزواج، فهل يكون هذا الأمر ملزما بالفسخ؟ له الخيار. نعم، إذا كان ما علم عند العقد بهذا وعلم فيما بعد فله الخيار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل جعل مهر زوجته هو الحج، وإلى الآن لم يتيسر هذا الأمر بسبب القرعة وقد طلقها، فماذا عليه؟ نعم. رجل قد جعل المهر لزوجته هو الحج، وإلى الآن لم يتيسر هذا الأمر بسبب القرعة وقد طلقها الآن، فما الواجب عليه؟ إما أن تسمح عنه، وإما أن يترافع إلى الحاكم وينظر في قضيتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تزوجت بمهر وهو أن أقدم للزوجة تفسير ابن كثير رحمه الله، ثم قال لي أحد طلبة العلم إن هذا المهر لا يصح لأنه ليس له قيمة، فهل ما ذكره صحيح؟ كيف ليس له قيمة؟ تفسير ابن كثير ما له قيمة؟ هذا كلام جاهل، ما هو كلام طالب علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم لبس المرأة لما يسمى بدبلة النكاح أو دبلة الخطوبة، حيث قال بعضهم إن هذا من عادات الكفار، فهل هذا صحيح أم أنه يجوز؟ ما هو من عادات الكفار، بعض المجتمعات المسلمة يعملون هذا، وهذا إن اعتقدوا أنه يسبب المحبة لا يجوز، هذا اعتقاد فاسد، وإن كان أنه بس عرف جاري بينهم ولا يعتقدون أنه يسبب المحبة فهذا غير ملزم، عرف غير ملزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها، فهل عليها عدة؟ نعم، إذا عقد على امرأة ومات قبل الدخول فهي زوجته، ترث منه وتعتد عدة الوفاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة إن كان زوجها كافر، سمعتم الحديث قصة بروع بنت واشق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالعدة ولها الميراث، حكم لها بالميراث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة إن كان زوجها كافرا فإنه يفرق بينها وبينه، يقول: فرعون كان كافرا وامرأته مؤمنة ولم يفرق الله بينهما، بل هذا ما هو من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شرع قديم، شريعتنا غير شريعة من قبلنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا شرعنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، يقول أليس لبس الخاتم من الحديد محرما؟ لا لا، ما هو محرم، مكروه كراهية، ليس محرما، مباح مع الكراهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من يقول أوروبا، يقول: هناك شاب زنى بامرأة عياذا بالله وحصل بينهما حمل، فهل يجوز للمرأة أن تجهض في هذه الحال لظروف اجتماعية وعائلية؟ لا، ما يجوز، ما الجنين ما يسقط، له حق، خصوصا إذا كان نفخت فيه الروح، فلا يجوز الجناية عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان رجل لديه 3 نسوة وهو يقسم لكل واحدة الليلة، أما الليلة الرابعة فإنه يعطيها لواحدة منهن، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا يسخط الباقية، يجعل هذه الليلة الرابعة تارة عند ذي وتارة عند ذي وتارة عند ذي لأجل العدل. نعم. وكذلك حفظك الله، إذا كان هذا الذي لديه 3 نسوة يقسم لكل واحدة الليلة، وفي الليلة الرابعة يبيت لوحده ويعتزلهن جميعا، ما يخالف إذا بات لوحده ما أزعل واحدة منهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين الفسخ والطلاق؟ الفسخ من قبل الحاكم، الطلاق من قبل الزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من العشرة الزوجية الواجبة أن تقوم المرأة بالطبخ لزوجها؟ هذه عادة الصحابيات، الصحابيات كما قال ابن القيم: يخدمن أزواجهن، هذه عادة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو طالبت المرأة زوجها أن يجعل لها مبلغا من المال شهريا غير النفقة، فهل يلزم الزوج بذلك؟ لا، إذا قام بالنفقة فليس عليه غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عقد على امرأة وبقيت عند أهلها فترة الملكة قبل إقامة حفل الزواج، بقيت عندهم 1 سنة كاملة، فهل عليه أن ينفق عليها عندهم؟ لا، ما ينفق عليها حتى يتسلمها، إذا تسلمها فعليه النفقة، أما ما دام لم يتسلمها والسبب من عندها أو من عند أهلها فليس عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلادنا عندما يتقدم الرجل للزواج بامرأة فإن والد المرأة يشترط على المتقدم لابنته أن يأتي لها بالذهب والفرش وما أشبه ذلك من الهدايا، فهل هذا كله يعتبر من الصداق؟ نعم، كل ما كان بسبب الزواج فهو من الصداق، الهدايا والعطايا وكل ما كان بسبب الزواج فهو من الصداق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: هل من حقوق المرأة على زوجها أن يعالجها على حسابه؟ من المعروف ومن حسن العشرة ولا وصلت الأمور إلى هالحد. نعم، يحسن إليها، وهذا من الإحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قبل 2 شهر دخلت مقبرة المعلاه بمكة وشاهدت القبور مبنية بالطوب من الداخل، يوضع الميت ثم يغطى بالإذخر ولا يدفن بالتراب، ثم يغطى القبر بغطاء مصنوع من الخرسانة ليسهل فتحه، فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم، هذا في الأمصار الكبيرة واللي ما فيها أراضي للقبور يفعلون هذا، هذه الجبانة لا بأس بهذا عند الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صليت الظهر مع الجماعة في بلدي ثم يقول إذا صليت الظهر مع الجماعة في بلدي ثم سافرت بعد الصلاة، وعندما خرجت من البلد قمت بصلاة العصر قصرا مباشرة. لا، ما يجوز هذا، لما يدخل وقتها، إذا دخل وقت العصر تصليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته دون الجماع إذا كانت صائمة وهو مفطر؟ ما يفسد عليها صيامها، يتجنبها، يصبر إلى الليل، والليل الله يقويه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للأضحية، إذا كان هناك أكثر من شخص يريدون أن يضحوا ببقرة أو بجمل، فهل لهم أن يشتركوا في هذا؟ وكم عدد المشتركين الذي يباح شرعا؟ نعم، البقرة عن 7 والبدنة عن 7. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا راق يزعم أنه يرقي الناس عن بعد وأنه يكشف أماكن السحر. هذا كذاب ودجال، لا تذهبون إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حج في العام الماضي ولم يسعى سعي الحج، فهل يسعى في الحج القادم هذا؟ أم لا، يبادر يذهب إلى مكة ويسعى سعي الحج، يبادر إلى هذا. نعم، انتهى يا شيخ. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.